قلت الله إني لمحبوبه والآن يسمع ما ينزل من سماء الوحي وينوح بما ارتكبتم في أيامه خاف الله ولا تكونن من المعتدين قل يا قوم إن لن تؤمنوا به لا تعترضوا علي تالله يكفي ما اجتمع عليه من جنود الظالمين